الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام

أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا إن ربكم الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا وعد الله حقا إن ربكم الله إن ربكم الله الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر

الله حقا. وعد الله حقا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أمتعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب mm-hmm.

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب بالعالمين صدق الله